بسم الله. قال: ما هي أسباب انتشار الدعوة السلفية في هذه البلاد المباركة؟ فإننا نلاحظ قبول الناس وإقبالهم على هذا الخير في هذه البلدة أكثر من غيرها، فهي دعوة سلفية نجحت، فحبذا تلخص وتوضح لنا أسباب انتشار هذا الخير ومحبة الناس له ولأهله بعد فضل الله، وجزاكم الله خيرا. هذا يحتاج يعني أكثر من الدرس، وقت الدرس لو كان في غير هذا الوقت صحيح، نعم يحتاج، ولكن إن شاء الله يجمع ذلك فيما نحسب القائمين، والله حسيبهم عنده شيء من الإخلاص فيما نحسبهم، والله حسيبهم. ما نحن كنا في دماج هناك، وإخواننا هم يقومون على الدعوة في هذه البلاد، الذي هو سبب انتشار هذا الخير فيما نظن، والله أعلم، هو ما عليه إخواننا من محبة الخير ومحبة الدعوة ومحبة انتشار الدعوة السلفية وانتشار دين الله سبحانه وتعالى. فهذا هو محور ومرتكز انتشار دعوتنا في هذه البلاد الطيبة. إخواننا القائمون على هذا نحسبهم، والله حسيبهم، عندهم خير في هذا الجانب العظيم. وشيء آخر يضاف إلى هذا، ما نلتمسه منهم من محبة فيما بينهم وود فيما بينهم، وهذا من أعظم انتشار الخير وانتشار الدعوة، أن لا تكون هناك محانكات ولا تكون هناك مكايدات، فهذا من أعظم أسباب انتشار الدعوة. فإن الخير الموجود هنا من أعظم أسباب انتشاره ما نلتمسه من المحبة فيما بين الإخوان. هذا أمر. أمر ثالث بسبب انتشار هذا الخير، التعاون على هذا الخير. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا نفذت أوامر الله سبحانه وتعالى فأبشر بالخير. فإذا حصل التعاون على ما أراد الله سبحانه وتعالى فأبشر بهذا الخير. شيء آخر أيضا يضاف إلى هذه الثلاثة، عنايتهم بالعلم. عنايتهم بالعلم، فإن الملاحظ في هذه البلاد عناية طيبة من جانب الرجال خصوصا، وأما جانب النساء فكسل موجود في جانب النساء كبير عندنا، على خير موجود لكن كسل الحق وانقطاع عن الدروس بالواجبات، واجب واجب واجب، كل يوم هو في واجب، أسبوع تحضر ثلاثة أيام وبعض الأيام ده واجب، لابد نحضر الواجب ونذهب الواجب سيلوموننا. أما بالنسبة لإخواننا الرجال فالحق عندهم عناية بالعلم طيبة، لذلك عند إخواننا في هذه البلاد حصيلة طيبة في جانب العلم بالنسبة للأولاد وأيضا الكبار، للصغار وللكبار، فهم يغطون مسائج كثيرة، الحفظة كثير، ربما بعض البلدان يحتاج في رمضان يأتوا بحفظة من الخارج، يأتون بحفظة قرآن من الخارج، ونحن عندنا خمسة مساجد تغطى من أبناء البلاد من إخواننا حفظهم الله حفاظ قرآن وعلى خير. شيء آخر يضاف إلى ما أشرنا إليه آنفا، التواضع. فإن عند إخواننا فيما نلتمسه منهم تواضع جم خير كثير. التواضع يا إخوان، الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه به وبين علة الوحي: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإذا وجدت هذه الخصلة الجميلة، خصلة التواضع، ذهب الفخر وذهب الاحتقار، فحصل سير حسن، حصل سير حسن بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه أزمة الأمور التي بسببها انتشرت هذه الدعوة فيما نحسب الله حسيب هذا الخير، انتشرت الدعوة المباركة بها. وأي دعوة تريد أن تنجح لابد أن ترتكز على هذه الجوانب المتقدمة: الإخلاص، وهو أهم جوانب انتشار الخير، كذلك أيضا التعاون على البر والتقوى، كذلك أيضا العناية بالعلم، كذلك أيضا التواضع. فهذه أمور مهمة جدا في نجاح دعوة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ودعوة أهل السنة عموما ما نجحت إلا بهذا، مع أن المكايدة لها عظيمة والله، مكائدا الخير هذا لهذه الدعوة لا تطاق ولا يتحملها القائمون عليها، ولكن الله يدفع عن هذا الخير. وإلا المكائدة والكيد مكر عظيم جدا كبار بدعوة أهل السنة والجماعة، لكن موجودة أشياء تمنع من يعني استحكام هذا الشر الذي يدفع به على أهل السنة والجماعة، وهي ما أشرنا إليها آنفا. فإن الله يدفع بالخير الشر، وهذا أمر معلوم. إذا كان بعض الناس يقول في حمزة الزيات رحمه الله هو أحد القراء، أو يقول فيه ما أظنه أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة ابن الزيات، ما أظن أن الله يرفع البلاء ويدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة الزيات، وهو فرد من أفراد أهل الإسلام، فكيف بالخير هذا؟ فنحن ما نظن أن الله يدفع الفتن عن البلاد اليمنية التي هي مدلهمة وعظيمة جدا إلا بهذا الخير وبدعوة أهل السنة والجماعة. فهذه الدعوة وجودها في اليمن رحمة لأهل اليمن، فما يدفع الله الشر بالفسق لهؤلاء الذين يطنطنون ويرفعون هذه الشعارات ويؤذون المسلمين، وإنما يدفع الله الشر بالخير. فإذا وجد في البلاد خير مهما كان الشر، يحصل شيء من الضرر نعم، لكن ما يستحكم الشر، الناس لا زالت على خير، لا زالت على خير وفي خير. فهذا والله أعلم هو السبب. الأخ يسأل عن سبب انتشار الخير في هذه البلاد دون غيرها في الملاحظ، وهذا أيضا يجعلنا إخواني في الله أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى، وأن نحمده على هذا الخير في هذه البلاد، وأن نجانب أمور الخلاف ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن سبب تحطم الدعوات وتدهور الدعوات هو الخلاف، فإذا وجد الخلاف بين الإخوان قد أشرنا إليه آنفا فإن الدعوة تنتهي. وكذلك أيضا العجب، العجب بالخير والترفع على الآخرين، عندنا وعندنا وعندنا ونحن أحسن منكم ونحن كذا، هذا والله العظيم القاصمة، أنه إذا وجد شيء من الترفع وعلم الله أن في قلوبنا شيء من الكبر والترفع على الناس ما نحن بعزيزين عليه سبحانه وتعالى، سيأخذ هذا الخير وينقل إلى غيرنا، سينقله إلى غيرنا، ويقول وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحن قد رأينا هذا بأعيننا ولاحظنا هذا بأعيننا، أن العجب يدمر وأن العجب يحطم ويذهب الخير. فهذا البلاد من يوم عرفناها نحن الحق أننا مشاركتنا في هذا الخير قليلة، لأننا بعيدون من هذا الخير، لكن إخواننا الذين يقومون على هذا الخير فلهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى على هذا الخير بعد الله سبحانه وتعالى. وإلا عن نفسي مشاركتي قليلة جدا للإخوان، فأكثر فترة زمنية في دماج، لكن الخير عليه رجال، علم الله فيهم الخير فأتاهم الله خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فإذا علم الله سبحانه وتعالى في قلوب خيرا يؤتي خيرا سبحانه وتعالى. فعلينا أن نري ربنا سبحانه وتعالى من الخير، لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع، فعلينا أن نري من ربنا سبحانه وتعالى خيرا حتى يؤتينا خيرا سبحانه وتعالى، ولا يعلم من الدغل والفساد والخطل، فإن هذا يضر هذا الخير ويذهب ويمحق هذا الخير الذي نحن عليه ونتمتع به. ولا تظن أن أعداءنا غافلين، أن أعداءنا غافلون عن هذا الخير الذي نحن فيه، لا شك أنهم يمكرون به ويتربصون بنا الدوائر وينتهزون الفرص وكذلك ينتظرونها، وهم ينتظرون بنا، ولكن نحن نتربص بهم إحدى الحسنيين، فالله سبحانه وتعالى معنا عليهم، والله غالب على أمره، والله وعد بنصرة هذا الخير ويبقى هذا الخير. وإلا هذا الخير قد رأيتم لما حصل شيء بس فرصة ما هي بتلك السانحة، فإذا بقرون الشر تظهر وبوادر الشر في هذه البلاد تظهر. وإلا والله لو جاء الحوثي إلى الحامي لرأيت بصف أولئك الذين كانوا في النقاط الذين عرفتموهم والذي لا إله غيره، أنه لو جاء الحوثي للبلاد أول من يقف معه أولئك الذين خرجوا، ما نريد مهجرين، ما نريد كذا، ما نريد كذا، هؤلاء سيكونون في صفة ضد هذا الخير. ولكن بإذن الله لا يطأ هذا النجس هذه البلاد بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الحوثي، وإلا والله أنهم أول من يناصره هؤلاء سيناصرونه علينا. ولكن نسأل الله أن يكمل شرهم جميعا وأن يصرفهم عنا، والله المستعان. في شيء أخوان من الأسباب التي انتشرت بها هذه الدعوة هنا، كم يا أخوان سببا ذكرنا في انتشار هذا الخير؟ من هات؟ نعم، المحبة فيما بين القائمين، نعم، والتعاون، نعم، عناية بالعلم والتواضع، أحسنته. فهذه أظنها أزمة أمور انتشار الخير، هذه الخمسة الأشياء إن شاء الله من أهم ما ينتشر بها الخير، والله أعلم. في شيء يقول عند الإخوة أيضا من هذا الباب في انتشار الدعوة عموما وانتشار الخير سواء كان في بلدنا أو في غير بلدنا. نعم، أحسنت، السكينة الموجودة في الإخوان، أحسنت، السكينة الحاصلة في إخواننا، وهذا تدخل تحت التواضع أيضا، فإنه يجلب السكينة، يجلب السكينة، أحسنت، نعم، لا بأس أن تفرد السكينة الحاصلة، عدم الزمجرة على الناس، ما في زمجرة عندنا ولا في شيء، ناس ماشية بعد حالها، بعد حالها، ثبات، أحسنت، الله يدره، نعم، الثبات عند إخواننا الحق، ولا نزكيهم على الله، ثبات عجيب والله. تأتي الفتنة ما عندنا نحن من أيام أبي الحسن، ما عندنا يعني واحد ضخم، عندنا حق، الحق هو الضخم، هو الكبير فوق الجميع. أبو الحسن زمجروا علينا أول من جاءت فتنته، ليش تنشروا الملازم؟ أنتم تخالفون الناس وأنتم مدريش يا أخي، فتنة قال تخالف الناس، قال فتنة هذه تحطم بلاد كاملة، حطم شعوبا هذه الفتن، ما في اسمه تخالف الناس. أبو الحسن خالف الحق وخالف الخير، انتهينا منه، لو كان من كان والله ما نبالي. جاءت فتنة أبو الحسن، بل قبل ذلك والله فتنة السفر وسلمان، وماجت البلاد فيها هكذا، عصدت فيها البلاد اليمنية خصوصا جهة جنوبنا، هناك ما عرفوها كثيرا، لكن أتى بها الأهدل علينا نحن في هذه المناطق، مناطق الجنوب جاء بها الأهدل، وأيضا بارويس في عدن، وتفرقوا، تورقوا فيه بلاد الجنوب لأجل هذه الفتنة، وذاك في الغيل، المعروفون رؤوس الفتنة في هذه البلاد بن عطية وفلان وفلان، فجاءوا بهذه الفتنة، وإخواننا ثبتوا في هذه البلاد، أظنها البلاد الوحيدة التي ما عصفت بها هذه الفتنة، مع أن القائمين على الدعوة كانوا يعني انحرفوا في هذه الفتنة الحق، ولكن ما هم مثل هؤلاء المشاغبين ذا، انحرفوا ذهبوا، فيهم الحق أنهم عندهم شيء من الخير، الذين هم في بلدنا الذين انحرفوا الحق عندهم شيء من الورع، انحرف راح وحده وذهب، ذهب صاحب الدنيا وريد الدنيا، ذهب لا معهم، بعضهم راح قطر وبعضهم راح هكذا تبهدل، والحمد لله ما صلحوا شغب مثل هؤلاء، راحوا بعد دنياهم. وجاءت فتنة بن حسن بالمثل، كم زمجر علينا من جيراننا، أنتم مستعجلون وأنتم مدري إيش وأنتم تستعجلون في الفتن، فإذا بهذا التأني حق المسكين هذا صاحب الورع البارد، فإذا بيتحطمه الفتنة وتبهدل به وتمزقه كل ممزق بسبب هذا التأني في غير محله، أي والله هذا التأني في غير محله. طيب، وجاءت فتنة هذا التعبان أيضا المدبر عبد الرحمن العدني كذلك أيضا، عاتبنا من عاتبنا في انتشار الملازم، والإخوة كان في أول الأمر بعض إخواننا القائمين أراد يتأنى، وإخواننا السلفيون كلهم الحمد لله، ليش تمنع الملازم؟ خل الخير انتشر يا أخي، وإيش حجة معك تمنع الملازم؟ هذه ملازم علم وهذه خير فيها، وهذا من التعاون على البر والتقوى. بعد ذلك نشرت الملازم، نشرت الملازم وحصل خير في الملازم التي انتشرت في البلاد، وعرف الحق إخواننا ووقفوا على الحق بأنفسهم، الحمد لله، هذا من فضل الله علينا. فالشخص ينبغي له أن يثبت وأن لا يعظم الرجال إلا بما معه من الحق، فإذا أخذوا بالحق يعظم الرجل بقدر ما معه من الحق، وأما عوجه عنده عوجه، فلان قال وفلان قال وفلان قال، هذا ما عندنا خارج ما يخارج، تعلمنا عند شيخنا مقبل ما يخارج، فلان قال ولا فلان قال، هو الحق الذي إن أخذ به الشخص فاز بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن تركه فإنه يضل. فابن عباس يعطي الأمة درسا عظيما، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما أراكم منتهين. هكذا يقول لهم، يعطيهم درسا عظيما في الخيرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من اقتدى فيهم، اقتدوا بالذين من بعده، أبي بكر وعمر، على من يحسن هذا الحديث، إن يطيعوا أبا بكر يرشدوا، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. والحق أن طاعة أبي بكر وعمر من طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن إذا في خلاف للسنة بن عمر يقول أو بن عباس يقول هذه الكلمة العظيمة التي تعتبر نبراسا ودرسا وطريقا ينبغي للسالكين أن يسلكوه، فإن بسلوكه ينجى أو ينجى العبد بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا من أهم أيضا الأسباب التي حصل بها هذا الخير في هذه البلاد، وجود الثبات والقناعة أيضا سبب عظيم، القناعة تضاف، القناعة بالخير سبب عظيم وبالحق. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من رزق كفافا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذا فلاح الذي يقنع، سواء كان من جانب المال أو من جانب الخير الذي أتاه الله سبحانه وتعالى، ما يلتمس غير الخير ولا يتطلع لغير الخير الذي هو عليه، فهذا إن شاء الله باب الفلاح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذه إن شاء الله تكون أهم ما يكون. في شيء أيضا هذا طيب مهم يا أخوان، هذه الأشياء التي ذكرناها مهمة جدا نستفيدها جميعا، استفدنا من إخواننا من أخينا أنيس السكينة ومن أخ أسامة أيضا كذلك ثبات أنه موجود وهو من أعظم وسائل الخير، وكذلك أيضا ما ذكرنا وأشرنا إليه من القناعة بهذا الخير عند من؟ الصبر. أحسنت، فعند إخواننا صبر عجيب على الخير هذا. كم يا أخوان ناس يذهبوا يمنى ويسرى والإخوة على ما هم عليه، وهذا الحامي من يوم قامت على هذا الخير، على هذا من قبل ومن بعدهم على هذا صبر. نعم أحسنت، الصبر على هذا الخير، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأبسع من الصبر. قال عمر: وجدنا خير عيشنا في الصبر، وجدنا خير عيشنا في الصبر. الحق أن الصبر من أعظم الأسباب التي تجعل الشخص يثمر بإذن الله سبحانه وتعالى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر ثمرة عظيمة، كما يقول بعضهم: الصبر كاسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. صحيح، عواقب الصبر أحلى من العسل، فهو مر لا شك أنه مر، ولكن العواقب حميدة جداً.